حنو دحن ويدا ورسنا تنيني سير الله سممي خي يخسي وغاد ورتات نواتير ماتي وكان أرغر مصادر كنت سلمى يا ويني وكان أرغر مصادر كنت سلمى يا ويني حدنك لساسيت وجات منعتك سويت هاد انتي نتولوني في انتي سويت هاد انتي نتولوني في ورجون نكي نديف إخصات تغم إخصات تغم نيرتنا قلو اختي دخل خصاني نيرسو أبنشي ديما لسني منك سولارت صنفتي دوري فكا مليون تي دوري فكا مليون نقاسا قلودا في بي وشقوري وروالي سير الله تنادي تغرس نخلق ورنت نصنفاص وخنات اي قذر اي دبابي فاس مغيلا سن او اللي يسديني دورنا اللي خاطر قاف سنوف الميزقرن اللي غايس نتملا من الموس سنوف الميزقرن اللي غايس نتملا من الموس نسكر غيفي في اللي دمسو اللي خيميم أكلون عرق حرى الجور نكمل تير من سير الله سير الله سير الله أكلون عرق حرى الجور نكمل تير من يلي ما يمن سنسي زمرون شكنا ويه يلي ما يمن سنسي زمرون شكنا ويه مش مبارك مبارك العيدي قفوي الخالي